أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها إنهم كانوا قبل ذلك أفرأيتم الماء

وهو عليم بذات الصدور وقد أخذ ميثاقكم